وجوز القرطبي في المفهم الأمرين. قال أنس: كان البراء بن مالك يحدو بالرجال وأنجشة يحدو بالنساء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكسر القوارير، نهي لكل من أراد الإضرار بالنساء، سواء كان الإضرار مكشوفا أو مموها بزعم حقوقها وحريتها، فإنما بفعله يكسر القوارير. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.